بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 62 بعد 300، سورة الفرقان. الوقفات التدبرية. أولا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد الله ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك هو عالم جليل تخرج على يديه الكبار، وقد درس على أكثر من 1000 شيخ منهم سفيان الثوري. يقول ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. ولنقف عند هذه الآية الجليلة حتى يراقب الإنسان عمله، فالمرء يصنع عمله الذي ينفعه بين يدي الله تعالى، ويحذر الإنسان الأعمال التي تذهب عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي وعمدنا يوم القيامة إلى ما عمل هؤلاء المجرمون في الدنيا من العبادات وأعمال البر والخير، فأحبطناها وأبطلناها حتى صارت مثل الهباء، حتى صارت مثل الهباء المتفرق المتبدد لا ينتفع منها صاحبها بشيء أبدا. ولذا ربنا قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وربنا قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن على الإنسان أن يحرص على الأعمال التي تنفع، وليحذر على الأعمال التي تبطل العمل. ثانيا، الملك يومئذ الحق للرحمن. قال السعدي: ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي. ثم قال: وخلق هذا الآدمي الضعيف فشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده برحمته. وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به. فهنا أشار إلى اسم الرحمن في هذا الموقف المهيل، نسأل الله رحمته. إذن ربنا يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن، أي السلطان يوم القيامة، السلطان المؤكد الثابت الذي لا يزول للرحمن وحده دون غيره من ملوك الأرض. ولذا ربنا قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وتأمل في اسم الرحمن هنا، ثم جاء في الآية: وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي وكان يوم القيامة يوما صعبا شديدا على الكافرين، كما قال ربنا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن الرحمة في ذاك الموقف هي للمؤمنين خاصة. وأيضا في هذه الآية الكريمة تخويف وتحذير من تسلط الملوك، فإنهم يجب أن يذكروا هذا اليوم الذي يزول فيه ملكهم، وليس خاص هذا بمن سمي بملك، بل يشمل كل صاحب عمل قد يتسلط على عماله ونحو ذلك. ثالثا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وتأمل في هذه الآيات وتأمل هذا المطلع، وقبل ذلك تأمل في يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ولذلك نحن علينا كما نتبع سبيله الذي جاء به من عند الله كذلك نتبع سبيله في القيام بالشرائع علما وعملا. ويوم يعض الظالم على يديه، أي واذكر يوم القيامة حين يعض الظالم المخالف لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه ندما وحسرة وأسفا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يقول هذا الظالم يا ليتني اتبعت في الدنيا طريق رسول الله فآمنت به ولم أخالف لأنجو من عذاب الله وأصل إلى جناته. وربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إذن هناك لن ينفع هذا الندم. رابعا: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن عاشور وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح، فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارات السوء. يعني الإنسان حينما يختار إنما يختار الصاحب التقي، وهذه يقف عندها المؤمن. فآيات القرآن خزائن الله في الأرض كما قال سفيان بن عيينة، يقف المؤمن عندها مليا حتى يصحح العمل. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي يقول الظالم يا هلاكي ليتني لم أجعل من أغواني في الدنيا صديقا وحبيبا لي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالإنسان يختار الصديق الذي ينفعه عند الله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أي لقد صرفني من اتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن بعد بلوغه إلي وصدني عنه. وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي قال الله وإن من عادة الشيطان وصفته المجبول عليها أن يخذل الإنسان الذي يتبعه ويترك إعانته ونصره. ولذا ربنا قال في بيان خطبة إبليس لأهل النار: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وربنا قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. إذن الشيطان يخذل الإنسان، وعلى الإنسان أن يتمسك بحبل الله المتين. خامسا: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أي والله لقد، باعتبار أن هذه اللام موطأ القسم. أضلني عن الذكر أي عما علي طريق القرآن الذي لا ذكر في الحقيقة غيره وصرفني عنه. إذن كل شيء يصرفك عن القرآن فقدم القرآن واجعل للقرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. ولذلك يجب على المرء أن يختار لنفسه من أهل العلم والدين من الأصحاب الذين يمسكونه بالكتاب وينتفع منهم ويقتدي بهم. سادسا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من مشركي قومه فلم تخصص بذلك من بينهم. يقول: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من رسلنا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أي وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل الأنبياء أعداء من الكفار المشركين من أقوامهم يعارضونهم ويؤذونهم فاصبر كما صبر أولئك الرسل الذين هم قبلك. والمؤمن يقوم برسالة الرسول فأيضا يناله ما يناله، فعليه الصبر والاحتساب. وربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وهؤلاء المجرمون يحاولون القضاء على الرسالة ويحاولون القضاء على النبوة بواحد من أمرين: إما بإضلال الناس وصدهم عما جاءت به الرسل، وإما بقتالهم وإهلاكهم وسجنهم، فيعتدون على الناس بالقتال. فقال تعالى: وكفى بربك هاديا، هذا في مقابلة محاولة الإضلال، ونصيرا في مقابلة محاولة القضاء على الأنبياء وعلى الدعاة وعلى أممهم. فربنا جل جلاله هو الهادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا أي وكفى بربك يا محمد هاديا يهديك إلى الحق وإلى مصالح الدين وإلى مصالح الدنيا، وناصرا لك ينصرك على أعدائك يدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فلا تبالي بمن عاداك واصبر وامض لتبليغ رسالة الله إليهم متوكلا على الله سبحانه وتعالى محسنا الظن به. وإذا ربنا قال: من يهدي الله فهو المهتدي. وربنا جل جلاله قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالإنسان يستمد النصر بطاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته. سابعا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول ابن جزي كذلك لنثبت به فؤادك، هذا جواب لهم، تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه نزل لأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضا من ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. ورتلناه ترتيل أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول 20 سنة، هكذا قال ابن جزي. إذن ربنا يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي وقال كفار قريش هل نزل القرآن جملة واحدة، وهل نزل الله القرآن على محمد دفعة واحدة ولم ينزل مفرقة؟ جاء الجواب كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك نزلناه عليك يا محمد مفرقا لنقوي قلبك فتعيه وتحفظه وتزداد يقينا وطمأنينة وثباتا. ورتلناه ترتيلا أي أنزلناه مفرقا على تؤدى وتمهل شيئا بعد شيء، آيات ثم آيات، وبيناه تبينا. وذلك من طلب العلم جملة فاته جملة، فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا. معاني الكلمات: لا يرجون لقاءنا، لا يؤمنون باليوم الآخر، وعتوا تجاوزوا الحد في الطغيان، هباء كالهباء وهو ما يرى في ضوء الشمس من خفيف الغبار، مقيلا منزلا مريحا بالغمام بالسحاب الأبيض الرقيق. العمل بالآيات: أولا سل الله تعالى أن يتقبل أعمالك الصالحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان يعمل العمل وهو بين الخوف والرجاء، ولا يختر الإنسان بعمله ولا يرائي به ولا يسمع به، بل يجعله خالصا لله. وكلما استطاع الإنسان أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ثانيا، إن كان لك صديق سوء فاهجره قبل أن تعض أصابع الندم على صداقته، وابحث عن صديق صالح وادعو الله أن ييسر لك ذلك. ولذلك صاحب السوء قطعة من النار، لا ينفعك بل يضرك. ثالثا، اجعل لك وردا يوميا في قراءة القرآن، لا بد للإنسان من ورد يومي. وتأمل بأنه سمي ورد، كما أنك ترد الماء، وكما أنك تحتاج الماء لحياة البدن، فكذلك تحتاج القرآن لحياة القلب، لأن القرآن يحيي القلب حياة أبدية سرمدية. التوجيهات: احذر من محبطات العمل من شرك ورياء أو من وأذى، عياذا بالله تعالى. ثانيا، جعل الله لكل نبي أعداء من المجرمين، فإن رأيت من يعاديك فلا تبتئس ولا تحزن، فهذا طريق الأنبياء، بل اصبر واحتسب وادفع السيئة بالحسنة. ثالثا، كتاب الله يثبت المؤمن على الحق مهما كثرت عليه الفتن واشتدت، فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله تعالى دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.